ان شاء الله، لان ربنا سبحانه وتعالى رحيم يعني ارحم بهم من امهاتهم يعني. لكن المهم انت اللي هو الناس اللي تدعيك من قلبها. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الصحبه الصالحه. فهي دي بقى الفكره. اولم يتفكروا في انفسهم؟ انتوا ما بتبصوش في افعالكم، ما بتبصوش في حياتكم، ما بتبصوش في مجريات اليوم بتاعكم كله. ما هي افعال الله فيك في اليوم ده؟ ما بتبصيش كيف ان الله سبحانه وتعالى دبر لك امرك عشان تيجي الحلقه؟ ما بتبصيش ازاي وانت نازله كان في عائق من العوائق ولما دعيتي وانكسرتي ربنا سبحانه وتعالى صرفه عنك؟ ما بتبصيش. ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. يا نهار ابيض، الناس دول ايه رايحين في داهيه خالص. شوفي فوق، اكثر الناس ايه؟ لا يعلمون. وهنا كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. يبقى معنى كده ان انت لا تغتري بالكسره اللي حواليك والناس اللي بتتكلم والاذواق اللي بتتكلم، ولا ده كذا غلط وانتم متشددين وانتم وحشين وانتم مش عارفين. يا ستي انا متشدده، خلاص سيبيني التشدد ده، يمكن لما القى الله سبحانه وتعالى اكون على الحق. وان شاء الله انت على الحق طالما متبع سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، يبقى انت على الحق. هل هناك احد عبدا الله سبحانه وتعالى كما عبده النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك احد تقرب الى الله بحبه صلى الله عليه وسلم كما تقرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى علشان كده انا لازم امشي على خطاه علشان اوصف. امال هوصل ازاي؟ ما معيش الخريطه غير بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اولم يسيروا في الارض؟ يبقى اول حاجه تزود يقيني اولم يتفكروا في انفسهم. فكري في نفسك وفي انفسكم افلا تبصرون. الله اكبر. هي دي يا خالد، وفي أنفسهم. طيب، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. طب دي أول حاجة تزود اليقين. إيه كمان؟ انظري بقى للكتاب المأثور التاريخ، انظري للأقوام اللي قبل كده حصل فيهم إيه؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ أنتوا ما بتبصوش للأقوام اللي قبلكم وبتشوفوا عاقبته، خلي بالك بالضمة، الذين من قبلهم حصل لهم ايه؟ كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها. ده الكلام على مين؟ على قريش. ان في اقوام من قبلكم كانوا اشد منكم قوة وعمروا الارض وحرثوها، يعني ايه؟ زرعوا فيها، كانوا مشهورين جدا بالزراعة وكانوا بيعرفوا كل حاجة ظاهرا من الحياة الدنيا. تلاقي الواحدة عارفة ماركات الهدوم وماركات الميك اب بالحرف بالكلمة بالدرجة بالدرجة، والايلاينر والموضة السنة دي البنتاكور على البادي اللي داخل جوه، والهاي ويست والاندر ويست والحاجات دي، تمام كده؟ كل حاجة بصي عارفاها تفاصيل تفاصيل تفاصيل، والاكلات عارفة تفاصيل التفاصيل في الاكلات، وتقعد تتفرج على الفيديوهات 15 ساعة. اقسم بالله اعرف ناس بيقعدوا يجيبوا المسلسلات بال18 حلقة ورا بعض، والله اسأل الله العفو والعافية. ظاهرا من الحياة الدنيا، دول بقى لو معاهم صاحبك القرآن كانوا مظبطه. ظاهرا من الحياة الدنيا يا اخويا، اعرف كل التفاصيل، اجي على ديني ولا اعرف اقرا الفاتحة ازاي، ولا اعرف اصلي ازاي، ولا اعرف اتوضى ازاي، ولا اي حاجة. ظاهرا من الحياة الدنيا. فهنا بقى تاني اللي يزود يقيني التفكر في نفسي وفي افعال الله فيا سبحانه وتعالى، وايه كمان؟ والاقوام اللي قبلي. وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ربنا سبحانه وتعالى ظلمهم ولا هم ايه؟ ولا هم اللي ظلموا انفسهم؟ تقولي لي طب هو ربنا سبحانه وتعالى مش هو اللي يعلم ان هم ظلموا؟ والله سبحانه وتعالى اخواتي من علمه ان علم ما كان وما سيكون وما لم يكن. لو كان كيف يكون؟ بمعنى عارفين سوره الايه في سوره الانعام يا اخواتي اللي هي ايه؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ليله القدر تيجي يا رب مش هعمل كده، مش هتكلم على حد يا رب تاني. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن. لو كان كيف يكون؟ يا ترى لو ده ما كانش، طب لو كان كان هيبقى شكله ايه؟ هو الذي يعلم سبحانه وتعالى. ثم كان عاقبته، يبقى عاقبه الاولانيه مضمومه والثانيه مفتوحه. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يبقى عندك عاقبة في الدنيا وعاقبة في الآخرة. عاقبة في الدنيا اللي هي فما كان الله ليظلمهم. الثانية اللي هي الذين أساءوا السوء، واللي هي أساءوا السوء دي المقصود بها إيه؟ السوء يوم القيامة والعذاب. ليه؟ أن كذبوا. أن دي يعني بمعنى بسبب، أو يعني لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. طبعا أنتوا شايفين الاستهزاء بآيات الله دلوقتي عيانا بيانا، بيستهزئوا بالحجاب، وبيستهزئوا بالنقاب، وبيستهزئوا بالصلاة، وبيستهزئوا بالحج والطواف والحجر الأسود، وما سابوش حاجة ما استهزئوش منها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده. في سورة الروم هتلاقي بدايات آيات كتير أولها الله. ليه؟ لتقرير مبدأ الوحدانية. الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بهذه الأفعال. ماله بقى الله يبدأ الخلق ثم يعيده؟ فاكرين في سورة العنكبوت أخبار في قصة سيدنا إبراهيم كان بيقول إيه سيدنا إبراهيم؟ ها؟ أيوة بالضبط كده. قل سيروا في الأرض أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ هنا بقى في سورة الروم بيقولك إيه؟ الله يبدأ الخلق ثم يعيده. خلاص؟ الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. يبلس يعني يا أخوات؟ ييأس. المجرم يأتي يائس من إيه؟ من رحمة ربنا. ييأس من رحمة، أن رحمة ربنا سبحانه وتعالى ستسع. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. هنا بقى في فريقين، اللي هو اتبع واتبع. التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، نفس القصة. هنا بقى إيه؟ يومئذ أو يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ساعتها بقى لم يكن لهم من شركائهم شفعاء. خلي بالك كل ده تفصيل لإيه؟ اللي هو ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. خلاص؟ وكانوا بشركائهم إيه؟ كافرين. يعني إيه؟ يأتي يوم القيامة كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا. دي اللي قالت لي امشي كده، دي اللي قالت لي البيتي كده، دي اللي قالت لي ظني في الله كده، دي اللي قالت لي ظني في صحبتك سوء، هي اللي عملت كده. هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف. اصبروا بس، اصبروا، ده كل واحد فيكم هياخد ضعف لوحده. يا رب سلم. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. يا نهار أبيض يا إخوات على المشاهد، مشاهد مرعبة أقسم بالله، مرعبة. كل ما تدخل أمة تلعن التانية. ليه؟ أصلهم اتبعوا البعض في الباطل، وعشان كده بيقولك المجرمون يبلس المجرمون. ويوم تقوم الساعة، يبقى أنت عندك اتنين يوم تقوم الساعة، اتنين ويوم تقوم الساعة أول آية، أوائل آيات يعني. ويوم تقوم الساعة دي للمجرمين، ودي من ضمن معنى القرآن مثاني يا أخوات. يأتي سيرة المجرمين وبعد كده تأتي سيرة الإيه؟ المؤمنين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. كل واحد هيروح في حتة. عارفين يا أخوات سورة الأعراف وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. رجال واقفين فوق حائط الأعراف عارفين أهل الجنة بعلاماتهم اللي كانت في الدنيا، وعارفين أهل النار بعلاماتهم اللي كانت في الدنيا. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. احنا عارفينكم كويس على فكرة، أنا عارفاكي كويس، أنت اللي كنت بتقولي لي ما تحفظيش وما تروحيش وما تلتزميش، وإيه اللبس اللي أنت لابساه ده، وأنت مكبرة نفسك وأنت معجزة نفسك، عارفاكي كويس، وأنت اللي كنت بتأتي بالسوق، وأنت اللي كنت بتخليني بتخببيني على زوجي. تخبيب الزوجة على الزوجة دي مشكلة. لما واحدة كده تيجي تستشيرك في الشغل وبقى، والحمد لله يعني بعد كلامي في الموضوع ده كتير من الأخوات جم يقولوا لي احنا بعد كده كانت في واحدة كل ما تقابلنا تقعد تشتكي من جوزها، نقول لها لا ما تعمليش كذا اعملي كذا، بعد ما قلت لنا كده ما بقيناش بنتكلم خالص. جوزي بيعمل كذا، ربنا يصلح حالك يا بنتي. أخاف أنا أخاف. واحدة تيجي تشتكي لي من جوزها، لا اوعي تعملي كده، ده هيتعود. بصي هيتعود على كده، ياخد مرتبك ويعمل لك مش عارف ايه وبعدين يديكي مش عارفه بايه. اوعي، انا بقول لك اهو ما تغلطيش غلطتي، وتقعد بقى تديها خبرات ما يعلم بيها الا ربنا. تروح تعمل ايه؟ تقلب الدنيا وتتخانق مع جوزها خناقه لرب السماء. هذا اسمه تخبيب الزوج على الزوج على زوجها. وفي برضه بيخبب الزوج على زوجه، لكن طبعا في النساء ما شاء الله مشكله. اخوات كل واحد اخوات ليه حياه. ممكن انت تبقى قاعده مع واحده تقول لها ده انا بعمل لجوزي كل حاجه وبعمل له وبجيب له كوبايه الشاي على المكتب. نعم يا اختي، كوبايه الشاي على المكتب ليه؟ ان شاء الله اتقطعت ايديه ما يقوم هو يجيبها. تمام كده؟ هي بقى تقعد تفكر في دماغها، طب انا صحيح ليه بعد ايه الضعف اللي انا فيه ده؟ انا لازم ابقى اندبندنت وومن، ابقى اندبندنت. عارفين الاندبندنت؟ ما تشربوهوش. الحلقات اللي طالعه والنساء اللي طالعه ولا حول ولا قوه الا بالله، يقول لك انت لازم تبقى اندبندنت. مفيش حاجه اسمها راجل وراء كل ست عظيمه راجل، لا طبعا، وراء كل ست عظيمه نفسها. وتبقي شرسه كده وتربي ضوافرك وكده يعني، خلاص. هذا تخبيب بقى. لما انا اقول لك ان انا بخدم جوزي بطريقه معينه وانت تيجي تقولي ليه ان شاء الله وبتاع، اقسم بالله نفسي ضعيفه يا اخواتي. انا هروح اقعد افكر، هو انا ليه كده؟ هو انا ليه هينه نفسي كده؟ هو انا ليه سايبه نفسي للضياع كده؟ انا كده ضايعه. ده انا غيري بص بيقوم هو اللي يسوق لها الفرخه، ده انا غيري بيقوم هو يغسل لها الاطباق. ما هو ممكن يكون هو بيغسل الاطباق ويغسل الفرخه ماشي، بس ربنا قدر عليه رزقه في المال، وانت ربنا موسع عليكي. ممكن هو يبقى بيعمل كده بس منعها من امها، وانت ربنا سبحانه وتعالى مسخر لك قلب في الموضوع ده. فهي توازنات اخواتي. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره، ما تخليش عينيك في حياه غيرك. الله يبارك فيك يا رب. ما تحطيش عينيك، ما ترزعيهاش في حياه غيرك، لان الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون على العجل ويعلم ما يصلح كل بني ادم يا اخواتي. سبحان الله. طيب والله ما خربت البيوت الا لما كل حاجه بقت على المشاع، ده بيعمل وبيساوي وبيخلي، وادخل على النت وتجيب لي تورتايه اصور التورتايه، واتصور انا وهو جنب التورتايه وهما يحبوا بعض. بس بعد كده ايه اللي بيحصل تاني يوم؟ هي هو بيضربها او هي بتضربه طبعا، والحكايه وانا بشوف نساء اقسم بالله بدخلهم على الخاص وبكتب لهم، تقعد تحب في جوزها وربنا يخليك ليا والهي يا رب معدلك والهي مخسرك، وتقعد ايه؟ خلاص يا حاج انت في ايه؟ في ايه؟ ما تقولي له الكلام ده ما بينك وما بينه. والرجال اللي بيكتبوا هذا الكلام انا بنفسي يعني اشوفه واقول له اين الرجوله التي تجري في العروق عندك؟ لما تقعد تحب في مراتك على النت سبت ايه بعد كده؟ صاحبك اللي هيشوف الكلام ده على النت مش هيقعد يتخيل مراتك وهيقعد يقول يا سلام. اما الواد ده نصيبه حلو بطريقه، يا سلام لو كل الستات زي مراته، يا سلام لو المراه لما اتجوزها دي ليه ما بتعملش ايه؟ دي اكيد مهنياه، وهي ولا بتبقى مهنياه ولا بتاع، بس تمثيل يعني. لما تبقى اخت تعبانه وعندها برد وجوزها قاعد في الاوضه اللي جنبها مش قادرين يقعدوا جنب بعض، والله اقسم بالله هذا يحدث، وهي ماسكه موبايل وهو ماسك موبايل، تقوم هي كاتبه على الفيس ايه؟ فلانه تشعر بالمرض، يقوم هي كاتب لها ايه؟ الف سلامه عليك يا روح قلبي، وهو في الاوضه اللي جنبها. الله يكرمك خد توك توك وروح قول لها الف سلامه بالله عليك يا اخي في الاوضه اللي جنبك، وبلاش تكتب على هو فيها يا اخوان. الله سبحانه وتعالى رخى علينا ستره، لماذا نحن نثقب البيوت وندخل فيها العيون ونرجع تقول مفيش بركه والعيال وحشين ومفيش طاعات وما بصليش الفجر؟ لا يا شيخ، لا والله. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ بس الله سبحانه وتعالى ان يهدينا. احنا ضلينا الطريق على فكره، ضلينا بعتنا كل حاجه دلوقتي على المشاع، كل حاجه. طيب اللي زعلانه واللي مضروبه بتكتب فلانه تشعر بالحزن، واللي جوزها جايب لها تورتايه وبوكي ورد وما بتحصلش اصلا غير مره في العمر فلانه تشعر بالسعاده. يبقى دول يعيطوا عليها ويلطموا، ودول ايه؟ ودول ايه؟ يحسدوا. مشكله والله. صلى الله العفو والعافيه. طيب ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون أي ينعمون يا أخوان. اللهم الله أكبر، اللهم اجعلنا منهم يا رب. طب هنا الروضة يا أخوان، كلمة روضة خلي بالك، هنا روضة متناسبة جدا مع اللي كان فوق اللي هي إيه؟ أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. لكن في فرق يا أخوان، ده زرعه للآخرة وده زرعه للإيه؟ للدنيا. في فرق كبير ما بين دي ودي. في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، بس خلي بالك حط خط تحت ولقاء الآخرة لأنها دايما بتتنسي. ولقاء الآخرة، مش احنا هنا بنقول يا أخوات إيه في الأول؟ وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، هنا برضو ولقاء الآخرة. فأولئك في العذاب محضرون، هيحضروا العذاب. دول يحبرون ينعموا في الجنة وفي الروضة، ودول إيه؟ محضرون في العذاب. فسبحان الله، سبحان الله. الله سبحانه وتعالى ينزه نفسه يا اخوان، ينزه نفسه عن كل نقص وعن كل عيب سبحانه وتعالى. فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون. أذكار الصباح ومساء يا أخي، تسبحي ربنا سبحانه وتعالى في الصباح وفي إيه وفي المساء، وله الحمد. طب ليه التسبيح جاء قبل الحمد؟ ليه مش الحمد من الأول وبعدين التسبيح؟ نعم؟ آه تمام. لما بنسبح بنحمد، طب ما انا ممكن برضه اسبح، ممكن احمد الاول قبل التسبيح. لا، مش في قاعده اخوات بيقولوا التحليه قبل التحليه؟ واخلي الاول عقيدتي من اي شيء فيه نقص عن ربنا سبحانه وتعالى، بسبح الله سبحانه وتعالى، وبعد كده بقى ايه احمد. انت لما بتقولي ايه اشهد ان لا اله، ها بتخلي اهو مفيش اله خالص الا الله اثبتي، يبقى انت كده بتحلي بقى خلاص كده بتنزهيه وبعدين بتحمديه سبحانه وتعالى. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يعني من الظهيرة. يخرج الحي من الميت، الآيات دي رائعة يا أخوات، كلها دلائل توحيد. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. وإيه؟ وكذلك تخرجون. هو أنت مش شايفة إن الأرض لما بتموت وترجع تنبت تاني، دي دلالة على البعث، مش دلالة. هي الحبة الميتة دي، الميت حبة ميتة جت وحط عليها مية نبتت وأظهرت، ها، وآتت من كل زوج بهيج. هذا ليس دليل على أنك ستبعثين مثل ما تبعث هذه الحبة؟ دليل والله يا أخوات. ومن آياته، ما هي الآية يا أخوات؟ كلمة آية يعني إيه؟ علامة، أحسنتم، دليل، صح كده؟ يبقى معنى كده أن ربنا سبحانه وتعالى يعطينا الآيات دي اللي هيسردها علينا دلوقتي. ليه؟ عشان استدل على وجود مين؟ الله سبحانه وتعالى. ان ربنا سبحانه وتعالى كل هذه المصنوعات لابد لها من صانع، كل هذه الافعال لابد لها من مالك سبحانه وتعالى، مسير الامور. طب مين بقى هو؟ ومن اياته ان خلقكم من تراب. سبحان الله، من ضمن بقى تنزيهه ايه بقى الايات؟ خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. افتكري كده وانت لسه، ها، نطفة، وربنا سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الفرخة يخرج منها البيضة، والبيضة يخرج منها الفرخة، والإنسان يخرج منه النطفة، والنطفة تخرج من الإنسان. ما هذا الخلق البديع؟ كبروا يا أخوات، الله أكبر. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. جوزك ده آية، هو مش آية في خلقه يعني هو آية كونية، آية بجد، هو فعلا آية. أخوات انت بتقعدي مع واحدة ما تعرفيهاش مثلا سنة سنتين ثلاثة، بتبقيش واخدة عليه، بتقعدي هو معي يومين ثلاثة بعد الفرح بس خلاص، عادي جدا، كأنك عايشة معاه بقالك 10 سنين، ولا لأ؟ عادي جدا. تقعدي مع أختك ما تفتحيش معاها، هي عايزة تطفي النور، هي عايزة مش عارفة تعمل إيه، بتشرب الشاي بعد الغدا، أنا بحب أشربه قبل الغدا، هكذا. لكن جوزك أنت زيك زيه، آية. هل هذا التأليف في القلوب وهذا الصنيع من التآلف والتعود من صنع مين يا أخوات؟ من صنع الله سبحانه وتعالى. ومن آياته أن خلق لكم من مين؟ من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. قال لك إن الآية دي فيها كلمة وحرف يحل كل المشاكل. إيه هي الكلمة؟ أنفسكم. الراجل لو عرف وتأكد إن الست دي من نفسه مش هيظلمها. لو دراعه وجعه هيروح يكشف عليه ولا هيقطعه؟ هيكشف عليه. هي المرأة بقى من نفسك، من جسمك، من كيانك، لما تتعب طبطب عليها، قول لها معلش ما تزعليش، تسلم إيدك يا أم محمد، المحشي كان جميل قوي النهارده، هو ما يتاكلش، مش مشكله خلاص. انا ما دقتش المحشي بتاعك حاجه ثانيه، كان عاجب. طب شفته اهو، الراجل ده فاهم الايه على فكره اهو. ربنا يشفي يا رب، حاجه ثانيه، اسال الله ان يشفيها ويشفيها ويدرسها.